سورة الفاتحة والبقرة. الحمد هو الشكر ربي مالك والعالمين الخلق خذ بذلك، والدين معناه الجزاء والحساب، أما الصراط فالطريق للصواب، والمستقيم المستوي لا ريب لا شك، هدى بيان أو ضد الضلال، ويؤمنون أن يصدقون بالغيب ما غاب وينفقون، يعني يزكون، ومعنى المفلحون الفائزون قاله المفسرون، وختم الله بمعنى طبعا، غشاوة ستر غطاء فاسمع، يخادعون أن ينافقون قل، ومرض شك نفاق قد نقل، ثم أليم مؤلم والسفهاء الجاهلون عند من تفق، مستهزئون ساخرون ويلهم، يمدهم يزيدهم يملي لهم، ويعمهون يتحيرون رو، واستبدالوا قد فسروا به اشتروا، الصيب السحاب أو هو المطر، في كتب التفسير كل مستطر، يخطف أبصارهم أن يسلبوا، أنداد أشباه الوقود الحطب، بعوضة أي بقة ما فوقها، أي دونها كما يسوي خلقها، وكنتم أمواتا يريد عدما، أحياكم خالقكم أي بعدما، يسفك يهرق نسبح نصل، ثم نقدس نمجد نجل، والرغد الكثير والعيش الضرور، ومستقر أي ثبات أو قبور، متاع أي منافع حين أجل، ومدة وفتلقى أي قبل، أو أوفوا بعهدي أي بأمري أوفي، بعهديكم أي وعدكم فلنوفي، بالصبر بالصوم وقيل بالثبات، كبيرة ثقيلة أي الصلاة، والخاشعون المتواضعون، أما يظنون فيوقنون، عدل بمعنى فدية فاعلم وآل، قوم يسومون يذيقون يقال، سوء أشد ثم يستحيون، نساءكم معناه يستبقون، بلاء اختبار امتحان، فرقان أي حجة أو بيان، والبارئ المبدع جهرة عيان، صاعقة صيحة انظر اللسان، غمام السحاب من صمغة، طائر السلوى وأما حطة، فقيل توبة أو استغفار، رجزا عذابا صب به الجبار، تعثوا بمعنى تفسد، والبقل ما ليس من النبت على ساق سما، قثاؤها خضارها والفوم، معناه حنطة وقيل ثوم، والذلة الذل وفرض الجزية، مسكنات قد فسرت بالحاجة، باء استحق رجعوا وهادوا، معناه تابوا أو يهودا عادوا، صابين خارج جينا دينهم نقل، ميثاقون أي عهد، وطور أي جبل، والخاسئ المطرود فارض هي، المسنة البكر الصغيرة أجل، ثم عوان نصف وفاقع أي خالص في صفرة وناصع، ولا ذلول لم تكن مذللة، لعمل تثير تحرث عقله، والحرث زرع أرضه المهيئة، له مسلة لما تنيم برأة من العيوب، ثم لا شية لا لون لها يخالف الذي خلا، والداراء تخاصموا تدافعوا، ببعضها قيل لسانها فعوا، الآية معناها العلامة قست، قلوبكم هي بمعنى صلوبت، أمنية تلاوات تظاهرون، عليهم بالإثم أي تعاونون، قفا أي أتباع وأيدناه، يعني بروح القدس قويناه، غلف مغشاة ومعنى اللعنة، لبعاد من إلهنا والرحمة، واستفتح استنصر عن عداه، بما وراءه بما عداه، وأشرب خالط حبه أصاب، قلوبهم كما يخالط الشراب، مزحزح أي مبعد من العذاب، بين يدي عليه قبله أي من كتاب نبذه طرحه ألقاه تتلك تتابع في معناه خلاق النصيب دون مرتياب أما المثوبة فمعناها الثواب وراعنا من المراعاة انظري أي انتظر وننسي نمحو حرري سواء أي وسط أو قصد السبيل أي الطريق آت أعطي يا نبيل خزي هوان قانيت أي طائع بديع مبدع قضح كماع لولاك هلا والمثابة المصير والعاكف المقيم سلبه الخبير ثم القواعد الأساس للبناء وأمة جماعة وأرينا معناه علمنا حكى الثقات مناسك أي متعبدات أما يزكي فيطهر الأثيم ثم اصطفى اختار الحنيف المستقيم هم في شقاق أي نزاع دارا صبغة دينا وسطا خيارا ورأفة هي أشد الرحمة وشطر نحو الممتري ذو المرية ووجهة أي قبلات مولي مستقبل لها إذا يصلي وصلوات رحمة من المالك شعائر معالم مناسك والفلك هي السفن بث فرقا نشر الأسباب الحبال حققا وكرة أي رجعة حسرة ني تلهف خطوات آثار أخي الفعان وجد ينعق يصيح أهل أي أريد في قول صحيح وغير باغ أي للذة وعد أي متعد قدر حاجه المراد أو في أي تريك والجنف شاع الميل والرافث فحش أو جماع والخيط الأبيض هو النهار والأسود الليل حكى الأحبار ثم العبادة عناها الدين ونحن لله بها ندين تهلكة هلاك أو ترك الجهاد أحصرتم أي منعتم إتمام المراد أفضتم أي دفعتم كنذ اعتنا بذا ومعدودات أيام منا ألدون الشديد في الخصام مهادون الفراش عن أعلام وسلمون الصلح أو الإسلام وكافة جماعة ترام وحبطت أي بطلت والميسر هو القمار فاعلوه خسر والعفو ما فضل أعنتكم أي شق أو شدد أي عليكم وعرضة أي مانعا واللغو ما لم تعتقده يولي يحلف علما فاء بمعنى رجعوا فلتدري والقرء للحيض نعم والطهر والبعل هو الزوج أما العضل فالمنع مقتر هو المقل رجال المشاة بسطة سعى وفئة جماعة فلتسمع وأفرغ أي صبا وأما الخلة فهي المودة حكى الأجلة قيوم الدائم قاله أناس وسنة قد فسروها بالنعاس يأود يثقل وطاغوت لكل رأس من الضلال ضل وأضل فبهيت انقطع في تحير عروشها سقوفها فيما دري ويتسنه يتغير ننشر معناتها نحيي لدى من فسر صرهن ضماهن صفوان حجر والوابل الشديد من ماء المطر صلدا بمعنى أملس كذا وقع وربوات أي ما من الأرض ارتفع والطل ما صغور من قطر المطر لعصار ريح عاصف ذات ضرر تيمم أي تقصد إلحافا إلحاحان المس جنون طافا وفأذن أي علم فنظر أي صبر انتظار أما الميسورة فهي يسار ساعة وأن تضل تنسى وتسأم تمل من ملل وإصرا أي ثقلا على ما يبدو والإصر في اللغات أيضا عهد.